نياتنا لعلها تصادف ساعة إجابة فنسعد سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أعنا على الصيام والقيام والعمل الصالح فيما تبقى من شهرك الكريم، ونسألك يا إلهنا ومولانا في هذا الوقت الفضيل أن تجبر نقصنا وتقصيرنا فيما مضى من أيام شهرك الفضيل، وأن تجعلنا فيما تبقى من رمضان من المستغفرين التائبين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا في رمضان نصيبا من رحمتك الواسعة ومغفرتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واهدنا اللهم في هذا الشهر لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج والآمال. اللهم أتمم لنا رمضان بعتقك من النار برحمتك وعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. لا نزال معكم أحبتنا الكرام ومع هذه المشاهد الإيمانية من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشهد تسابق وتنافس لكسب الأجر والثواب. فهنيئا لكم أيها الصائمون ما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. فالصيام هو العبادة الوحيدة التي تفرد المولى سبحانه وتعالى بعلم ثوابها ومضاعفة حسناتها، وأضافها لنفسه تبارك وتعالى. ففي الحديث القدسي يقول الحق سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. أحبتنا الكرام، الآن يرفع الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على أكبر. الله أكبر. لا إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا إخوة الإيمان، أحبتنا في الله في كل مكان، رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف الشيخ سعود بن عبد العزيز بخاري أذان صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في هذا اليوم الاثنين 22 من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها هم الصائمون أحبتنا الكرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب ظمأهم وابتلت عروقهم وثبت لهم الأجر إن شاء الله تعالى. وها هو قد انقضى يوم آخر من أيام هذا الشهر الكريم ومن هذه الأيام العشر المباركة، والتي انقضت كلمح البصر، فقد مرت أيام شهر رمضان المبارك سريعة، كسب فيها من كسب وغنم فيها من غنم من كنوز وفضائل هذا الشهر العظيم. فهنيئا لكم أيها الصائمون، ما أكرمكم به الله سبحانه وتعالى وما أعده لكم من الأجر والثواب، حيث أضاف سبحانه وتعالى الصيام لنفسه عز وجل، حيث يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقد اختتم سبحانه وتعالى فضل الصيام بأن جعل بابا في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، هو باب الريان. وهنيئا لكم أيها القائمون على تفطير الصائمين، ما أعده الله لكم من أجر وثواب عظيم. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وها هي صور البذل والعطاء والتضحية والإيثار وبذل الخير ومساعدة الخير تتجسد أمامنا في هذه المشاهد الإيمانية من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وساحاته، حيث نشاهد معكم أحبتنا الكرام تلاحم المؤمنين في صورة تجسد لنا معنى الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة. يكلل ذلك جهود كبيرة تقدمها حكومتنا الرشيدة من خلال هذا الشهر الفضيل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تطبيق الإجراءات المناسبة من تنظيم وإعداد وتنفيذ، حرصا على سلامة قاصدي مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وكل هذه الجهود من أجل إظهار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والساحات والمرافق المحيطة به بالصورة اللائقة والمشرفة، لينعم قاصدوه بالراحة والاطمئنان وتأدية عباداتهم وطاعتهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. اللهم يا واسع الفضل والمغفرة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اصرف قلوبنا لحبك وطاعتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به من كرب الحياة ومتاعبها، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا من لا تضيع لديك الودائع، احفظنا وأهلنا وأحبتنا والمؤمنين والمؤمنات، وأنعم علينا بالقبول. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق وفضل علينا، وطيب يا إلهنا أيامنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، برحمتك يا ذا العرش العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا حليم يا سميع، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعل اللهم القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق لحودنا، وارحمنا في موقف العرض بين يديك، ونجنا اللهم من كرب يوم القيامة برحمتك يا عظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بشرنا بكل خير، وادفع عنا كل سوء. اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، واشف اللهم مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا، وبلطفك هديتنا، وبجميل سترك سترتنا، وفي أحسن صورة صورتنا، ومن خير أمة أخرجتنا، فأتم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى، واجعلنا اللهم ممن هدى واهتدى، وسمع ووعى، وممن سبقت لهم منك الحسنى، وممن نال أفضل ما تمنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، ولا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء.